بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن شاء الله تعالى نكمل الكلام حول كتاب شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت رحمه الله. وهذا كتاب قيم عظيم في بابه، جمع فيه الإمام الخطيب رحمه الله فصولا في شرف حملة هذا العلم والفن، والرد على أهل البدع والأهواء الذين جعلوا يطعنون في أئمة هذا الشأن وينتقصون من أهل الحديث والأثر، فبين بذلك شرفهم ورفعتهم وقدرهم، وجاء بالأسانيد الثابتة التي تؤيد كلامهم. فهو كتاب بأسانيد، كتاب بأسانيد، وهذا كان عهد أهل الحديث قديما، ما يصنفون كتابا إلا كان كتابا مسندا، أخبرنا وحدثنا وأنبأنا وما أشبه هذه الأدوات. تكلمت في المرتين الماضيتين عن الحديث الأول والحديث الثاني من هذا الكتاب، وهي إن شاء الله تعالى يعني أحاديث يعني نفك ألفاظها فقط، لأنها يعني يسيرة وظاهرة وواضحة ويسيرة على من يسرها الله عليه، وإنما تعتبر هذه قراءة ومدارسة بيننا إن شاء الله عز وجل. فقال الإمام أحمد بن علي بن ثابت رحمه الله الخطيب البغدادي: أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى ابن عبد العزيز البزار بهمذان قال حدثنا عبيد الله بن سعيد القاضي ببروجرد قال حدثنا عبد الله بن وهب الحافظ الدينوري قال حدثنا يزيد بن أخزم قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال سفيان الثوري رحمه الله. وسفيان الثوري أحد أئمة الحديث والفقه، واسمه سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع الثوري رحمه الله، أحد الحفاظ، وكان فقيها وكان له مذهبا، ولكن لم ينتشر ولم يحمله أصحابه فاندثر، ويظهر ذلك في مصنفاته أو مصنفات غيره بذكر كلامه فيه. وهو توفي عام 61 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وروى عنه أكثر من 600 شيخ وروى عنه هو ابن عيينة وأبو حنيفة والأوزاعي وأبو داود الطيالسي وخلق لا يحصون. فكان فقيها زاهدا محدثا ورعا أصوليا، وله عقيدة صحيحة ثابتة كما ذكر ذلك الإمام اللالكائي في كتابه السنة. ويعني أحرض إخواني على قراءة هذه العقيدة الجيدة له، التي يعني في دراستها الفوائد الجمة في سنة للإمام اللالكائي. فقال سفيان الثوري: إنما الدين بالآثار ليس بالرأي، إنما الدين بالآثار ليس بالرأي، إنما الدين بالآثار ليس بالرأي. وهذا نقله تلميذ الثوري رحمه الله أبي عبد الرحمن الخريبي عبد الله بن داود بن عامر، هو أحد الحفاظ أيضا، كان من تلاميذ الثوري رحمهم الله. فنقل عنه ذلك كما في تذكرة الحفاظ وسير أعلام النبلاء، وذكر ذلك المزي في تهذيب الكمال. فقال: إنما الدين بالآثار ليس بالرأي ثلاثا. وهذا لأهمية هذا الأمر وخطره، ولسفيان بن عيي ولسفيان بن الثوري رحمه الله كلام كثير في هذا الأمر، لأنه عاصر هذه الفترة التي كانت فترة زاهرة بالعلم والأسانيد والرحلة في طلب الحديث وتدوين السنة، ودخل وقتها الأعاجم والذين كانوا يظنون أنهم يحسنون صنعا كالمنافقين والكذابين والوضاعين وما أشبه ذلك، وظهر أيضا الذين كانوا ينفون السنة ويأخذون بالرأي، فبين بذلك أنه لا بد في اتباعنا بالآثار ليس بالرأي، لا بد أن نتبع الأثر، والآثار كل ما جاءنا ممن سبقنا صحيح أثر، وهو كما قال بعض أهل العلم أنه كالخبر وكالحديث وهما أو وهم مترادفون، لأننا كما قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في نزهة النظر: الخبر مرادف للحديث، الخبر مرادف للحديث. وقال بعضهم أن الآثار أو الأثر مرادف للخبر، وقال بعضهم أن الأثر يندرج تحت الخبر والخبر عام، فبعضهم ساوى وبعضهم فرق. والأصل فيه أنه يشمل أقوال السلف رضوان الله عليهم، وهم نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. فإنما الدين بالآثار ليس بالرأي، عندما الدين بالآثار ليس بالرأي، هناك من انتهج نهجا وقال بأخذ رأيه ورد الأحاديث الصحيحة، ومنهم من قال أجتهد برأيي ولا أخذ بالأخبار أو بخبر الآحاد. هناك كثير الذين ردوا خبر الآحاد وأخذوا بآرائهم من هذه أيضا. فالدين ليس بالرأي، وإنما يؤخذ بسلف من كان قبلنا. بسلف من كان قبلنا. ثم قال رحمه الله الخطيب رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد ابن بركان الفوي بالبصرة قال: حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان ابن عثمان الفسوي قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا الفضل بن زياد قال: سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، إمام أهل السنة في عصره وناصر الإسلام الحافظ الحجة المحدث الفقيه صاحب المذهب الحنبلي وقاهر البدعة، هو إمام زمانه، وتوفي رحمه الله عام 41 و200، وفضائله ومناقبه أكثر مما تحصر أو من أن تحصر. فهو ذكر عن الإمام الكرابيسي. والكرابيسي هو الحسين بن علي بن يزيد أبو علي الكرابيسي. قال فيه الخطيب البغدادي رحمه الله: كان فهما عالما وله تصانيف كثيرة في الفقه، والأصول تدل على حسن فهمه وغزارة علمه. ولكن الإمام أحمد رحمه الله تكلم فيه بسبب مسألة اللفظ بالقرآن، وكان هو أي الكرابيسي يتكلم في أحمد، فتجنب الناس الأخذ عنه بسبب هذا. والإمام أحمد كان يبدعه، وقال الإمام يحيى بن معين فيه أي في الكرابيسي: لما بلغه أنه يتكلم فيه الإمام أحمد، أو لما بلغه أنه يتكلم في الإمام أحمد ما أحوجه أن يضرب، وقال: ومن حسين الكرابيسي لعنه الله، إنما يتكلم في الناس أشكالهم، ينطل أي ينزل حسين ويرتفع أحمد. وهذا ذكره الإمام الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. فهذا ينقل عنه ويقول: وما أظهر فكلح وجهه ثم قال: إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها، تركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأقبلوا على هذه الكتب. فيذكر من حاله ويبين أن الذين تبعوه واتبعوا مصنفاته ضلوا وتركوا آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. والإمام بدعه مع ما ذكر من علمه في الفقه والأصول، لكن المنهج ليس صحيحا، فخالف الإمام في اللفظ بالقرآن وفي مسائل أخرى عقائدية، فبدعه الإمام أحمد رحمه الله. وقال: ما أحوجه أن يضرب. وذكر أن ما جاء بلاؤهم في هذه الكتب التي وضعوها إلا بتركهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر بمتابعة السنة فرض. فقال: تركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأقبلوا على هذه الكتب. هذا بينه الخطيب البغدادي بتفصيل في تاريخ بغداد. فلما تركوا هذه الآثار أظهروا البدع وتكلم فيهم، وكان حقا أن يظهر عليهم هذا، فوجب على من كان كذلك أو من كان على هذه الهيئة ألا يجالس ولا يعاون ولا يسار عليه ولا يبقى عليه، لأنه ترك آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع أهواءه. فهذا أتعلم من الإمام أحمد رحمه الله الذي كان قامعا للبدعة في عصره، ويشد على ذلك. ثم قال الخطيب البغدادي رحمه الله: قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله بن محمد الحنائي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال سمعت مالكا بن أنس يقول سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل واستكمانا لطاعة الله وقوة على دين الله من عمل بها مهتد ومن مهتد ومن استنصر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى. هذا كلام من الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله إمام دار الهجرة. إمام جليل عظيم ولا يسع المجال لأن نتكلم عن ترجمته لأنها تطول في أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي أدبه مع حديثه وفي أدبه في مجالسه. وأحواله مع طلابه وعلمه وقدره رحمه الله رحمة واسعة. قال الإمام مالك رحمه الله سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا وولاة الأمر بعده سنن. سن أي جعل لنا طريقا لأن السنة هي الطريق إما سنة حسنة أو سنة سيئة. إما سنة يعني السنة تنقسم إلى إما سنة حسنة طريق حسن أو سنة سيئة طريق سيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يسن لأمته سنن حسنة بخلاف سنن الشيطان وطرقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا وولاة الأمر من بعده أي الخلفاء ومن كان يتولى المؤمنين من ولاة الأمر سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله. كل من يأخذ بها ويتابعها ويعمل بها ويسير عليها تصديق لكتاب الله تصديق لكتاب الله لقول الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالذي يأخذ بهذا يصدق كتاب الله تبارك وتعالى ويستكمل طاعته لأن طاعة الله من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أي أن الله تبارك وتعالى فرض طاعة الرسول على العباد وبأن هذه الطاعة من طاعة الله عز وجل. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي الحديث حديث العرباض بن سارية لما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنن الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فهذه سنن. فقال الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل واستكمالا لطاعة الله وقوة على دين الله وقوة على دين الله. لأنك لو فعلت الطاعات وانتهيت عن المعاصي والمنهيات كان هناك قوة إيمانية وتكون قادرا على إتمام هذا الدين بخلاف الضعفاء أصحاب القلوب الضعيفة. ناهيك عن أصحاب القلوب الميتة، نسأل الله السلام. من عمل بها مهتد، الذي يعمل بهذا هو المهتد الذي هداه الله، كما قال الله عز وجل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأيضا الذي يريد الله به خيرا ويهده ويوفقه للخير لابد أن يحاول مع نفسه في ذلك من طاعة الرسول وطاعة النبي وولاة الأمر. فقال رحمه الله: من عمل بها مهتد، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى. فبين رحمه الله أن الذي يتبع أهواءه ويتبع غير هذه السنن فهذا غير سبيل المؤمنين، وقد ولاه الله ما تولى. ولاه الله ما تولى، فليحذر الذي يخالف ذلك أن تصيبه فتنة، كما قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقول الإمام مالك رواه الإمام عبد الله بن أحمد في السنة عن أبيه، وأيضا رواه أبو نعيم في الحلية وللكاء في السنة والآجري في الشريعة وغيرهم، وذكره أيضا ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وسير أعلام النبلاء وغيرها من الكتب. ثم قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله: أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قال أخبرني أبو أبي قال سمعت الأوزعي يقول. والإمام الأوزعي، ما هو الإمام الأوزعي؟ ما له من علم ورفعة؟ هو الإمام عبد الرحمن ابن محمد أبو عمرو الأوزعي، أطلق عليه شيخ الإسلام وعالم أهل الشام، وكان يسكن محلة الأوزع أو الأوزاع بدمشق، ثم انتقل إلى بيروت ومات بها، وتوفي رحمه الله سنة 57 من الهجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحدث عن عطاء بن أبي رباح والزهري وعن يحيى بن أبي كثير وشعبة والثوري وابن المبارك وخلق كثير، وكان كثير العلم والفقه والحديث، وكان حجة في الحديث، وكان له مذهب مشهور مستقل عمل به فقهاء الشام مدة وفقهاء الأندلس، ثم اندثر. فقال رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. هذه كلمات يعني تحفر بالذهب. وتكتب يعني بماء الذهب الخالص. يقول رحمه الله: عليك بآثار من سلف. هذا يعني قول من قال من قبله، الإمام أحمد والإمام مالك والإمام سفيان وغيرهم، كلهم يقولون بهذا القول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. لأن العبرة هنا ليست بالنظر إلى الناس، لأننا لو جعلنا قياسا بين الناس لضاع الدين. وإنما كما قال سفيان الثوري رحمه الله فيما أذكر عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي تعرض عليه الأعمال، فإن عملك يعرض على النبي وليس يعرض على الناس. فإن رفضك الناس وأنت تقر بأن هذا العمل على آثار السلف فلا يضرك شيء، فالأمر باتباع السلف مهما يكن من شيء. فعليك بآثار من سلف من سلفنا الصالح، الصحابة والتابعين ومن تبعهم. وفي ذلك والأولى بالاتباع القرون الأول التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهناك رواية أيضا: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهناك رواية: خير القرون قرن. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال. فكان كثير من الناس يأخذون رأي الرجال ولو عرض عليهم الأحاديث، عرضت عليهم الأحاديث لا يأخذون بها ويفضلون رأي الرجال. فقولهم أو كقول عمر، أنا أذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو لا ما أذكر أحد السلف رضوان الله عليه كان يقول: أقول لكم قال رسول الله تقولون لي قال أبو بكر وعمر وغيرهم من الذين لا يعني يقتفون أثر من كان قبلهم ويتبعون ما تشابه ويتبعون ما يهوى لهم، فهذا فيه مفسدة. فعليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه بالقول. وهناك من المبتدعة الذين يزخرفون كلامهم بالقول وتظنهم أنهم على خير وأنهم في سلامة وأنهم على الحق، يزخرفون لك القول بأقوالهم وليس من أقوال السلف. تجد أن كلامهم ليس لهم سلف فيه، وإنما يريدون بذلك عرضا من الدنيا أو شيئا زائلا. وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. فهذا تحذير من هؤلاء الأئمة العظماء على عدم الانقياد لأقوال الرجال وعدم السير عليها إلا ما كان موافقا لسلفنا الصالح رضوان الله عليهم. وفي هذا تحذير من أهل البدع والأهواء الذين يزخرفون للأمة كلامهم حتى يخرجوهم من سلفيتهم. فكثير من الأحزاب والجماعات الفاسدة التي ظهرت يزخرفون بالقول و يحمسون الناس ويظنون أنهم بذلك يجعلوهم ينقادون إليهم. بأمور كثيرة يزخرفون هذا القول بأمور كثيرة، خروج وفوضى وما أشبه ذلك وما أشبه هذه الأمور. فهذه الأمور تنتهي وأنت إذا وافقت السلف تسير على طريق مستقيم، لا تنحرف عنهم لأنك ثابت في مكانك وتنقاد إلى ما كان عليه السلف من أمور. ثم قال رحمه الله الخطيب البغدادي: قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أحمد بن حسين صاحب القهوي قال سمعت يزيد بن زريع رحمه الله يقول. يزيد بن زريع أبو معاوية رحمه الله كان حافظ ثقة ثبت كما عنه، ورحمه الله مات أو توفي في عام 82 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ووثقه أحمد بن معين والقطان وأبو حاتم كما ذكر ذلك الحافظ في تهذيب التهذيب وأبي حاتم في الجرح والتعديل. وأخذ أو حدث عنه ابن المبارك وابن مهدي وعبدان وعبد الأعلى والقعنبي ويحيى بن يحيى النيسابوري ومسدد المديني وغيرهم، وروى عنه شعبة والثوري ومعمر ابن راشد وهشام الدستوائي وحسين المعلم وغيرهم، فكان إماما كبيرا. قال رحمه الله: أصحاب الرأي أعداء للسنة أو أعداء السنة. أصحاب الرأي أعداء السنة، فما تجد رجلا تكلم برأيه إلا وهو عدو للسنة، كما يظهر منذ العصور الأول إلى يومنا هذا، ونحن نرى هؤلاء الذين يعادون السنة ويحاربونها ولا يحترمونها ولا يحترمون أهلها، فيقدمون الرأي على الدليل ويقدمون العقل على الدليل ولا يقدمون النصوص ولا الأحاديث الصحيحة. من منهم يتبع ذلك فهو عدو للسنة، هو عدو للسنة. ثم ذكر أبو بكر رحمه الله قال معلقا على هذا: ولو أن صاحب الرأي المذموم شغل نفسه بما ينفعه من العلوم وطلب سنن رسول رب العالمين واقتفى آثار الفقهاء والمحدثين لوجد في ذلك ما يغنيه عما سواه، واقتفى بالأثر عن رأيه الذي رآه لأدنى الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيد وبيان ما جاء من وجوه الوعد والوعيد وصفات رب العالمين تعالى عن مقالات الملحدين والإخبار عن صفات الجنة والنار وما أعد الله تعالى فيما للمتقين والفجار وما خلق الله في الأرضين والسماوات من صنوف العجائب وعظيم الآيات وذكر الملائكة المقربين ونعت الصافين المسبحين ونعت الصافين والمسبحين وفي الحديث قصص الأنبياء أخبار الزهاد والأولياء ومواعظ البلغاء وكلام الفقهاء وسير بلوك العرب والعجم وأقاصيص المتقدمين من الأمم وشرح مغازي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسراياه وجمل أحكامه وقضاياه وخطبه وعظاته وأعلامه ومعجزاته وعدة أزواجه وأولاده وأصهاره وأصحابه وذكر فضائلهم ومآثرهم وشرح أخبارهم ومناقبهم ومبلغ أعمارهم وبيان أنسابهم، وفيه تفسير القرآن العظيم وما فيه من النبأ وذكر الحكيم وأقاويل الصحابة في الأحكام المحفوظة عنهم وتسمية من ذهب إلى قول كل واحد منهم من الأئمة الخالفين والفقهاء المجتهدين. هذا قول الإمام أبو بكر رحمه الله يبين معلقا على قول الإمام ابن زريع أبو معاوية أصحاب رأي أعداء الحديث أو أعداء السنة، لأن السنة هي الحديث، وهذا بخلاف ما زعمه الفقهاء من أن السنة مخالفة للحديث. فهو يبين أن الذي يتكلم برأيه يغنيه الحديث عن ذلك، وبين تفصيلا ما يوجد في الحديث من أمور، من بيان أصول التوحيد والجنة والنار والوعد والوعيد وصفات رب العالمين وخلق الله أو خلق السماوات والأراضين وعظيم الآيات وقصص من كان قبلنا وشرح المغازي والسرايا والأنساب وتفسير القرآن وغير ذلك، فذكر أمورا كثيرة. فالذي يريد أن يشغل نفسه فليشغل نفسه بهذا، بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو نعم العلم. حتى قال رحمه الله أي أبو بكر: وقد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله من خليقته والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والمجتهدون في حفظ ملته أنوارهم زاهرة وفضائلهم سائرة وآياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة وحججهم قاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه أو تستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم والرسول فئتهم وليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رووا عن الرسول وهم المأمونون عليه والعدول حفظه حفظة الدين وخزنته وأوعية العلم وحملته. إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع، ومنهم كل عالم فقيه وإمام رفيع نبيه وزاهد في قبيلة ومخصوص بفضيلة وقارئ متقن وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر، من كادهم قصمه الله ومن عاندهم خذلهم الله، لا يضرهم من خذلهم ولا يفلح من اعتزلهم، المحتاط دينه إلى إرشادهم فقير وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير. فهذا كلام أبو بكر رحمه الله على هذا الأمر، وقول ابن زريع أصحاب الرأي أعداء السنة، وأهل الحديث ما لفضهم وشرفهم وعلو مكانتهم ما لا يخفى على أحد من المسلمين، فمن أبغضهم أو كرههم أو أذاهم ما أشبه ذلك من الأمور التي فيها تضييق عليهم أو غير ذلك، هم أعداء لهم وهم مبتدعة، فمن طعن في أهل الحديث فهو مبتدع لأنه خالف ما كان عليه السلف رضي الله عليهم وهم أصحاب الحديث باعتقادهم ومنهجهم. فلا بد لكل مسلم أن يكون بصيرا عيا سائرا على ما هو عليه من منهج ربما أخل به وأوقعه في الضلال وفي الهوية، فلا بد اتباع السنة والسير على ما كان عليه نبي الأمة وصحابته الأكرام الكرام الأشراف رضي الله عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ينظر إليهم وإلى مناهجهم وإلى معاملتهم إلى دعوتهم، يقتفي ونقتفي أثرهم وننتهج نهجهم. فأصحاب الحديث هم خاصة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله نكون منهم. إن شاء الله تعالى سنؤجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال طائفة من أمتي على الحظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، وما ذلك إن شاء الله على المرة القادمة. بارك الله فيكم وشكر الله لكم هذا الحضور بي، وأرجو أن أكون يعني أفدتكم بشيء، ونسأل الله أن يجعل هذا المجلس عامرا مقبولا فيه خير إن شاء الله عز وجل، أن يغفر لنا ولكم ويتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا مداومة السير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يوفقنا لمنهج الكتاب والسنة قائمين به لا نفتر أبدا. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.